أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين وجعل ما تقولون ونسمع حجة لنا لا علينا. يقول السائل: هل عدم الجلوس عند دخول المسجد إلا بصلاة ركعتين هذا على الوجوب سواء كان متوضئ أو غير متوضئ؟ عامة أهل العلم أنه ليس على الوجوب، إنما هو على الاستحباب المتأكد، لكن فيه بعض أهل العلم يوجبون هذا، يقول هذا واجب لسبب، لأن الذين لا يوجبون يحتجون بحديث ما ورد في حديث طلحة في الأعرابي الذي سأل الرسول عليه الصلاة والسلام فأخبره أن عليه خمس صلوات في اليوم والليلة، خمس صلوات في اليوم والليلة، قال هل علي غيره؟ قال لا، إلا أن تتطوع. فقالوا إذن الواجب إنما هو خمس صلوات، لكن الآخرون يقولون هذا واجب معلق مقيد بدخول المسجد، هذا شيء آخر. فأنت إذا دخلت المسجد يقولون والصحيح أنها سنة مؤكدة، فإذا لم يكن متوضئ قد يلزمه إذا أراد الدخول المسجد، أو نقول مستحب ويتأكد أن يدخل المسجد متوضئا حتى يصلي هاتين الركعتين اللتين هما تحية المسجد. أحسن الله إليكم. يقول: في إحدى المساجد كان شخص قد وضع عطر يدور بين المصلين، وبعد ذلك عاد العطر مرة أخرى إلينا، فقام أحد أبنائي بأخذه، فهل يجوز استخدامه حيث أني لا أعرف صاحب العطر؟ يعني ما كان ينبغي أن يأخذه ويستأثر به، يعني كان ينبغي أن يمرره، خاصة إذا كان يعني رائحته طيبة، وإن كان قيمة تافهة فلعله مما يتسامح فيه، لكن ينبغي أن يعود الأولاد على الدقة وأن لا يأخذوا الشيء بغير استئذان. أحسن الله إليكم. يقول: هل في حديث وممكن يعاد للمسجد، تعيد للمسجد كما كان يعني مراد صاحبه، فتعيده للمسجد ويطيب به الناس المصلين. أحسن الله إليكم. يقول: هل في حديث الوضوء من لحم الإبل وحديث صلاة أربع قبل العصر كلام من حيث الصحة؟ أما حديث رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا فكثير من أهل العلم يصححونه، رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا، فكثير من أهل العلم يصححونه. وحديث الوضوء أيضا من لحوم الإبل صحيح ثابت، لكن من لا يقولون به يعارضونه بحديث جابر، فقد جاء في شأن حديث الإبل حديث صحيح، لما سئل عليه الصلاة والسلام نتوضأ من لحوم الغنم؟ قال إن شئت. قيل يا رسول الله نتوضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم. فبعضهم يقول هذا منسوخ كما في حديث جابر، كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم عدم الوضوء مما مست النار. وللعلماء رحمهم الله كلام طويل في هذا، لكن كما يقولون فقهاء الحديث المحدثون الفقهاء كثير منهم يأخذون بحديث الوضوء من لحوم الإبل، وهو المذهب المشهور عند الحنابلة، وفقهاء الحديث من الشافعية وغيرهم يأخذون بهذا الحكم أيضا. أحسن الله إليكم. يقول: أخذ مال لا يحل له من مكان عمله وزاد عليه واشترى سيارة، يقول يريد الآن أن يطهر المال الحرام، ماذا يفعل وقد ترك ذلك العمل؟ يعيد المال الذي أخذه إلى العمل، إلى الشركة، إلى المؤسسة، يعيده إليها بطريقة مناسبة، إذا كان يعني لا يجرؤ يدخله بحسابهم، ولعل هذا يكون فيه إبراء لذمته. أحسن الله إليكم. يقول: هل الدعاء عند القبر يكون سرا أو جهرا؟ الذي يظهر أنه ادعوا ربكم تضرعا وخفية وخيفة، فالدعاء يكون بإخفاء، ما ينبغي الجهر، حتى لأنه إذا جهر شوش على الآخرين وكلهم يدعو. أحسن الله إليكم. يقول: مع أحد الأخوة 200 جرام ذهب، الملبوس 80 جرام، فهل توجب الزكاة، هل تجب الزكاة على الملبوس والباقي؟ أعيد السؤال. يقول: لديه 200 جرام ذهب، الملبوس 80 جرام، فهل تجب الزكاة على الملبوس والباقي؟ هذا اللي يظهر، ما دام 200 جرام، لأن النصاب 85 على تقدير بعض أهل العلم، فهذا أكثر من النصاب، فالذي يظهر أنه ينبغي أن يزكي الملبوس وغيره جميع ما عنده من 200 غرام. أحسن الله إليكم. يقول: هل تجب قراءة الفاتحة للمأموم؟ صحيح أنه إذا كان خلف الإمام وجهر الإمام بالقراءة لا تجب عليه، لا تجب عليه. إذا جهر الإمام بالقراءة في المغرب والعشاء والفجر فلا يجب على المأموم أن يقرأ الفاتحة، بل ينصت الإمام، وقراءة الإمام تعتبر له قراءة كما جاء في الحديث. هذا هو الصحيح، وهو مذهب الإمام أبي حنيفة والإمام مالك وأحمد، كلهم على هذا، إلا الإمام الشافعي رحمه الله فهو الذي أوجب على المأموم أن يقرأها، والصحيح هو ما ذهب إليه هؤلاء الأئمة رحمهم الله. أحسن الله إليكم. يقول: أدى العمرة، طاف وسعى ولم يصلي ركعة. أكتفي بهذا، صلى الله وسلم.